تقديم المحدث عنه يفيد التنبيه والتحقيق، وهذا الذي قد ذكرت من أن تقديم ذكر المحدث عنه يفيد التنبيه له قد ذكره صاحب الكتاب في المفعول إذا قدم فرفع بالابتداء، وبني الفعل الناصب كان له عليه وعدي إلى ضميره فشغل به، كقولنا في ضربت عبد الله عبد الله ضربته، فقال وإنما قلت عبد الله فنبهته له، ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء. فإن قلت فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر المحدث عنه بالفعل، آكد لإثبات ذلك الفعل له، وأن يكون قوله هما يلبسان المجد أبلغ في جعلهما يلبسانه من أن يقال يلبسان المجد، فإن ذلك من أجل ألا يؤتى بالاسم معرم من العوامل إلا لحديث قد نوي إسناده إليه. وإذا كان كذلك فإذا قلت عبد الله فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه، فإذا جئت بالحديث فقلت مثلا قام أو قلت خرج أو قلت قدم، فقد علم ما جئت به وقد وطأت له وقدمت الإعلام فيه، فدخل على القلب دخول المأنوس به وقبله قبول المهيئ له المطمئن إليه، وذلك لا محالة أشد لثبوته وأنفى للشبهة وأمنع للشك وأدخل في التحقيق. وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة غفلا مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له، لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام. ومنها هنا قالوا إن الشيء إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة إضمار، ويدل على صحة ما قالوه أن نعلم ضرورة في قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، فخامة وشرفا وروعة لا نجد منها شيئا في قولنا فإن الأبصار لا تعمى، وكذلك السبيل أبدا في كل كلام كان فيه ضمير قصة، فقوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون يفيد من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ما لو قيل إن الكافرين لا يفلحون لم يستفد ذلك، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد ثم بنى ولوح ثم صرح، ولا يخفى مكان المزية فيما طريقه هذا الطريق. تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد الخبر، ويشهد لما قلنا من أن تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له أن إذا تأملنا وجدنا هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر، نحو أن يقول الرجل ليس لي علم بالذي تقول، فتقول له أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك تميل إلى خصمي، وكقول الناس هو يعلم ذاك وإن أنكر، وهو يعلم الكذب فيما قال وإن حلف عليه، وكقوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا من أبين شيء، وذاك أن الكاذب لا سيما في الدين لا يعترف بأنه كاذب، وإذا لم يعترف بأنه كاذب كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنه كاذب أو يجيء فيما اعترض فيه شك، نحو أن يقول الرجل كأنك لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك، فيقول أنا أعلم ولكني أداريه، أو في تكذيب مدع كقوله عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وذلك أن قولهم آمنا دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به، فالموضع موضع تكذيب. أو فيما القياس في مثله ألا يكون كقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وذلك أن عبادتهم لها تقتضي ألا تكون مخلوقة، وكذلك في كل شيء كان خبرا على خلاف العادة وعما يستغرب من الأمر، نحو أن تقول ألا تعجب من فلان يدعي العظيم وهو يعي باليسير ويزعم أنه شجاع وهو يفزع من أدنى شيء. وجوه تقديم المحدث عنه ومعانيها، ومما يحسن ذلك فيه ويكثر الوعد والضمان، كقول الرجل أنا أعطيك أنا أكفيك أنا أقوم بهذا الأمر، وذلك أن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به، فهو من أحوج شيء إلى التأكيد. وكذلك يكثر في المدح كقولك أنت تعطي الجزيل، أنت تقري في المحل، أنت تجود حين لا يجود أحد، وكما قال ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، حاشية، هو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، انتهت الحاشية. وكقول الآخر نحن في المشتات ندعو الجفلة، حاشية، هو من شعر طرفة في ديوانه، وتمامه لا ترى الآدب فينا ينتقر، والمشتاه زمن الشتاء والجدب، والجفلة الدعوة العامة، والنقرة الدعوة الخاصة، يختار من يدعوهم وينتقرهم، انتهت الحاشية. وذلك أن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما يمدح به ويباعدهم من الشبهة، وكذلك المفتخر، تقديم المحدث عنه بعد واو الحال. ويزيدك بيانا أنه إذا كان الفعل مما لا يشك فيه ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا الوجه، ولكن يؤتى به غير مبني على اسم. فإذا أخبرت بالخروج مثلا عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة قلت قد خرج، ولم تحتج إلى أن تقول هو قد خرج، ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع، فتحتاج أن تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه. وكذلك إذا علم السامع من حال رجل أنه على نية الركوب والمضي إلى موضع ولم يكن شك وتردد أنه يركب أو لا يركب، كان خبرك فيه أن تقول قد ركب ولا تقول هو قد ركب. فإن جئت بمثل هذا في صلة كلام ووضعته بعد واو الحال حسن حينئذ، وذلك قولك جئته وهو قد ركب، وذاك أن الحكم يتغير إذا صارت الجملة في مثل هذا الموضع، ويصير الأمر بمعرض الشك، وذاك أنه إنما يقول هذا من ظن أنه يصادفه في منزله وأنه يصل إليه من قبل أن يركب. فإن قلت فإنك قد تقول جئته وقد ركب بهذا المعنى ومع هذا الشك، فإن الشك لا يقوى حينئذ قوته في الوجه الأول. أفلا ترى أنك إذا استبطأت إنسانا فقلت أتانا والشمس قد طلعت، كان ذلك أبلغ في استبطائك له من أن تقول أتانا وقد طلعت الشمس. وعكس هذا أنك إذا قلت أتى والشمس لم تطلع، كان أقوى في وصفك له بالعجلة والمجيء قبل الوقت الذي ظن أنه يجيء فيه من أن تقول أتى ولم تطلع الشمس بعد هذا، وهو كلام لا يكاد يجيء إلا نابيا. وإنما الكلام البليغ هو أن تبدأ بالاسم وتبني الفعل عليه، كقوله قد أغتدي والطير لم تكلمي. فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التي يراد بها الحال مضارعا لم يصلح إلا مبنيا على اسم، كقولك رأيته وهو يكتب ودخلت عليه وهو يملي الحديث، وكقوله تمززتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا، حاشية. النابغة الجعدي في ديوانه، والضمير في تمززتها في البيت قبله، وهو وصهباء لا تخفي القذى وهي دونه تصفق في راوقها ثم تقطب. وصفق الخمر حولها من إناء إلى إناء لتصفو، والراوق الذي يصفى به الشراب، وتقطب تمزج بالماء، وتمززتها تمصصتها شيئا بعد شيء. وبنو نعش يريد بنات نعش، كواكب في منازل القمر 28، وتصوبوا مالوا إلى الغروب عند الأفق، انتهت الحاشية. ليس يصلح شيء من ذلك على ما تراه لو قلت رأيته ويكتب ودخلت عليه ويملي الحديث وتمززتها ويدعو الديك صباحه، لم يكن شيئا. ومما هو بهذه المنزلة في أنك تجد المعنى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم، قوله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فإنه لا يخفى على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبني على الاسم فقيل إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، واكتتبها فتملى عليه، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون، لوجد اللفظ قد نبى عن المعنى، والمعنى قد زال عن صورته والحال التي ينبغي أن يكون عليها. تقديم المحدث عنه في الخبر المنفي. واعلم أن هذا الصنيع يقتضي في الفعل المنفي ما اقتضاه في المثبت، فإذا قلت أنت لا تحسن هذا، كان أشد لنفي إحسان ذلك عنه من أن تقول لا تحسن هذا، ويكون الكلام في الأول مع من هو أشد إعجابا بنفسه وأعرض دعوة في أنه يحسن، حتى إنك لو أتيت بأنت فيما بعد تحسن فقلت لا تحسن أنت لم يكن له تلك القوة. وكذلك قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون يفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لو قيل والذين لا يشركون بربهم أو بربهم لا يشركون لم يفد ذلك. وكذا قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وقوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، وإن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. تقديم مثل وغير كالأمر اللازم. ومما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم مثل وغير في نحو قوله مثلك يثني الحزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه. حاشية المتنبي في ديوانه. انتهت الحاشية. وقول الناس مثلك رعى الحق والحرمة، وكقول الذي قال له الحجاج لأحملنك على الأدهم يريد القيد، فقال على سبيل المغالطة ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. حاشية يعني الأدهم والأشهب من جياد الخيل. انتهت الحاشية. وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه، ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة كان من مقتضى القياس وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. ومن أجل أن كان المعنى كذلك قال ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. حاشية هو آخر قصيدة المتنبي التي سلف بيتها قبل قليل. انتهت الحاشية. وكذلك حكم غير إذا سلك به هذا المسلك فقيل غيري يفعل ذاك على معنى أني لا أفعله، لا أن يومئ بغير إلى إنسان فيخبر عنه بأنه يفعل، كما قال غيري بأكثر هذا الناس ينخدع. حاشية هو المتنبي في ديوانه. والمصراع الثاني إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا. انتهت الحاشية. وذاك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه بأنه مضعوف يغر ويخدع، بل لم يرد إلا أن يقول إني لست ممن ينخدع ويغتر. وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله وغيري يأكل المعروف سحتا وتشحب عنده بيض الأيادي أن يعرض مثلا بشاعر سواه فيزعم أن الذي قرف به عند الممدوح من أنه هجاه كان من ذلك الشاعر لا منه. هذا محال، بل ليس إلا أنه نفى عن نفسه أن يكون ممن يكفر النعمة ويلؤم. واستعمال مثل وغير على هذا السبيل شيء مركوز في الطباع وهو جار في عادة كل قوم. فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان أبدا على الفعل إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك، وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما. أفلا ترى أنك لو قلت يثني الحزن عن صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك ويحمل على الأدهم والأشهب مثل الأمير وينخدع غيري بأكثر هذا الناس ويأكل غير المعروف سحتا، رأيت كلاما مقلوبا عن جهته ومغيرا عن صورته، ورأيت اللفظ قد نبى عن معناه، ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه. دستور في التقديم والتأخير في الاستفهام والخبر. واعلم أن معك دستورا لك فيه إن تأملت غنى عن كل سواه، وهو أنه لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبر، وذاك أن الاستفهام استخبار، والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك، فإذا كان كذلك كان محالا أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في الاستفهام، فيكون المعنى إذا قلت أزيد قام غيره إذا قلت أقام زيد، ثم لا يكون هذا الافتراق في الخبر، ويكون قولك زيد قام وقام زيد سواء، ذاك لأنه يؤدي إلى أن تستعمله أمرا لا سبيل فيه إلى جواب، وأن تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجه. وجملة الأمر أن المعنى في إدخالك حرف الاستفهام على الجملة من الكلام هو أنك تطلب أن يقفك في معنى تلك الجملة ومؤداها على إثبات أو نفي، فإذا قلت أزيد منطلق فأنت تطلب أن يقول لك نعم هو منطلق، أو يقول لا ما هو منطلق، وإذا كان ذلك كذلك كان محالا أن تكون الجملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخبارا عن المعنى على وجه لا تكون هي إذا نزعت منها الهمزة إخبارا به على ذلك الوجه، فعرفه. فصل. هذا كلام في النكرة إذا قدمت على الفعل أو قدم الفعل عليها. النكرة وتقديمها على الفعل في الاستفهام: إذا قلت أجاءك رجل فأنت تريد أن تسأله هل كان مجيء من واحد من الرجال إليه، فإن قدمت الاسم فقلت أرجل جاءك، فأنت تسأله عن جنس من جاءه، أرجل هو أم امرأة، ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه آت ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي، فسبيلك في ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عين الآتي فقلت أزيد جاءك أم عمرو، ولا يجوز تقديم الاسم في المسألة الأولى، لأن تقديم الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل، والسؤال عن الفاعل يكون إما عن عينه أو عن جنسه ولا ثالث، وإذا كان كذلك كان محالا أن تقدم الاسم النكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس، لأنه لا يكون لسؤالك حينئذ متعلق من حيث لا يبقى بعد الجنس إلا العين، والنكرة لا تدل على عين شيء فيسأل بها عنه. فإن قلت أرجل طويل جاءك أم قصير، كان السؤال عن أن الجائي كان من جنس طوال الرجال أم قصارهم، فإن وصفت النكرة بالجملة فقلت أرجل كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أم رجل لم تعرفه، كان السؤال عن المعطي أكان ممن عرفه قبل أم كان إنسانا لم تتقدم منه معرفة له. تقديم النكرة في الخبر ومعناه: وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام فابن الخبر عليه، فإذا قلت رجل جاءني لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لم رأه، ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت، فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول جاءني رجل فتقدم الفعل، وكذلك إن قلت رجل طويل جاءني لم يستقم حتى يكون السامع قد ظن أنه قد أتاك قصير أو نزلته منزلة من ظن ذلك. تفسير قولهم شر أهر ذا ناب حاسية. أمثال الميداني: وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر ومخايله، وأهر حمله على الهرير، وهو أن يكشر السبع عن أنيابه ويصوت إذا رأى ما يفزعه، وذناب السبع. انتهت الحاشية. وقولهم شر أهر ذا ناب إنما قدم فيه شر لأن المراد أن يعلم أن الذي أهر ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس الخير، فجرى مجرى أن تقول رجل جاءني تريد أنه رجل لم رأه، وقول العلماء إنه إنما يصلح لأنه بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر. بيان لذلك: ألا ترى أنك لا تقول ما أتاني إلا رجل إلا حيث يتوهم السامع أنه قد أتاك امرأة، ذاك لأن الخبر ينقض النفي يكون حيث يراد أن يقصر الفعل على شيء وينفى عما عداه، فإذا قلت ما جاءني إلا زيد كان المعنى أنك قد قصرت المجيء على زيد ونفيته عن كل من عداه، وإنما يتصور قصر الفعل على معلوم، ومتى لم يرد بالنكرة الجنس لم يقف منها السامع على معلوم، حتى تزعم أني أقصر له الفعل عليه وأخبره أنه كان منه دون غيره. واعلم أننا لم نرد بما قلناه من أنه إنما حسن الابتداء بالنكرة في قولهم شر أهر ذا ناب، لأنه أريد به الجنس، أن معنى شر والشر سواء، لأنه أريد به الجنس أن معنى شر والشر سواء، وإنما أردنا أن الغرض من الكلام أن نبين أن الذي أهر ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس الخير، كما أن إذا قلنا في قولهم أرجل أتاك أم امرأة أن السؤال عن الجنس، لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال الرجل أم المرأة أتاك، ولكننا نعني أن المعنى على أنك سألت عن الآتي، أهو من جنس الرجال أم جنس النساء، فالنكرة إذن على أصلها من كونها لواحد من الجنس، إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحدا، وإنما وقع إلى كونه من جنس الرجال. وعكس هذا أنك إذا قلت أرجل أتاك أم رجلان، كان القصد منك إلى كونه واحدا دون كونه رجلا، فاعرف ذلك أصلا، وهو أنه قد يكون في اللفظ دليل على أمرين ثم يقع القصد إلى أحدهما دون الآخر، فيصير ذلك الآخر بأن لم يدخل في القصد كأنه لم يدخل في دلالة اللفظ. وإذا اعتبرت ما قدمته من قول صاحب الكتاب إنما قلت عبد الله فنبهته له ثم بنيت عليه الفعل، وجدته يطابق هذا، وذاك أن التنبيه لا يكون إلا على معلوم، كما أن قصر الفعل لا يكون إلا على معلوم، فإذا بدأت بالنكرة فقلت رجل وأنت لا تقصد بها الجنس، وأن تعلم السامع أن الذي أردت بالحديث رجل لا امرأة، كان محالا أن تقول إني قدمته لأنبه المخاطب له، لأنه يخرج بك إلى أن تقول إني أردت أن أنبه السامع لشيء لا يعلمه في جملة ولا تفصيل، وذلك ما لا يشك في استحالته، فاعرفه. القول في الحذف هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن. حذف المبتدأ، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظر، وأنا أكتب لك بديئا أمثلة مما عرض فيه الحذف، ثم أنبهك على صحة ما أشرت إليه وأقيم الحجة من ذلك عليه. أنشد صاحب الكتاب اعتاد قلبك من ليلى عوائده، وهاج أهواءك المكنونة الطلل، ربع قواء أذاع المعصرات به، وكل حيران سار ماؤه خضل. حاشية سيباويه، ونسبهما البغدادي في شرح شواهد المغني لعمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه. والقواء المكان القفر، أذاع المعصرات به، وهي الرياح العاصفات ذوات الغبار والرهج، وأذاع به ذهبت به وطمست معالمه، وحيران صفة لمحذوف هو السحاب المتردد، وسار يسير ليلا، وماؤه خضل يحمل ماء غزيرا. انتهت الحاشية. قال أراد ذاك ربع قواء أو هو ربع. قال ومثله قول الآخر هل تعرف اليوم رسم الدار والطللا، كما عرفت بجفن الصيق للخللا، دار لمروة إذ أهلي وأهلهم بالكانسية نرعى اللهو والغزلا. حاشية سيباويه، وينسبان لعمر بن أبي ربيعة وهما في ملحقات الديوان. والصيقل الذي يصقل السيوف ويجلوها، والخلل جمع خلة، وهي جفن السيف المنقوش بالذهب، وفي المخطوطات والمطبوعة بالكامسية بالميم، وفي البلدان موضع يقال له كامس، ولكن الذي في سيباويه فهو كما أثبت وهو موضع أيضا. انتهت الحاشية. كأنه قال تلك دار. قال شيخنا رحمه الله ولم يحمل البيت الأول على أن الربع بدل من الطلل، لأن الربع أكثر من الطلل، والشيء يبدل مما هو مثله أو أكثر منه، فأما الشيء من أقل منه ففاسد لا يتصور. وهذه طريقة مستمرة لهم إذا ذكروا الديار والمنازل، حذف الفعل وإضماره. وكما يضمرون المبتدأ فيرفعون، فقد يضمرون الفعل فينصبون، كبيت الكتاب أيضا: ديار مية إذ مي تساعفنا، ولا يرى مثلها عجم ولا عرب. أنشده بنصب ديار على إضمار فعل، كأنه قال: اذكر ديار مية. المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ وأمثلته. ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ القطع والاستئناف، يبدأون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلاما آخر، وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ. مثال ذلك قوله: وعلمت أني يوم ذا كمنازل كعبا ونهدا، قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. حاشية: هو عمرو بن معدي يكرب في ديوانه المجموع، وشرح الحماسة للتبريزي، والحديد يعني الدروع، والحلق الدروع، والقد ترس من القد وهو الجلد، وتنمروا كانوا كالنمور في أفعالهم في الحرب. انتهت الحاشية. وقوله: هم حلوا من الشرف المعلى، ومن حسب العشيرة حيث شاءوا، بنات مكارم وأساة كلم، دماؤهم من الكلب الشفاء. حاشية: هو أبو البرج القاسم بن حنبل المري، شرح الحماسة. وأساة جمع آس، وهو الطبيب المداوي، والكلم الجرح. وكانوا يزعمون أن شفاء الذي عضه الكلب أن يسقى من دم ملك. انتهت الحاشية. وقوله: رآني على ما بيع ميلة فاشتكى، إلى ماله حالي أسر كما جهر. ثم قال بعد: غلام رماه الله بالخير مقبلا، له سيماء لا تشق على البصر. حاشية: هو لابن عتقاء الفزاري الكامل والأمالي. وكان عميلة الفزاري قد وصله بنصف ماله لما رأى من رساسة حاله، وكان عميلة جميلا. وروايتهم بالخير يافعا، ومقبل يريد به في إقبال شبابه. انتهت الحاشية. وقوله: إذا ذكر ابن العنبرية لم تضق، ذراعي وألقى بإسته من أفاخر. هلالان حمالان في كل شتوة، من الثقل ما لا تستطيع الأباعر. حاشية: هو موسى بن جابر الحنفي، شرح الحماسة للتبريزي. وألقى بإسته من أفاخر، سقط على عجيزته من العجز وما يجد من الذلة والقلة. وهلالان كالهلال في الشهرة والارتفاع، والشتوة زمن الجدب في الشتاء. انتهت الحاشية. حمالان خبر ثان وليس بصفة، كما يكون لو قلت مثلا: رجلان حمالان. ومما اعتيد فيه أن يجيء خبرا قد بني على مبتدأ محذوف، قولهم بعد أن يذكروا الرجل: فتى من صفته كذا، وأغر من صفته كيت وكيت، كقوله: ألا لا فتى بعد ابن ناشرة الفتى، ولا عرف إلا قد تولى وأدبرا، فتى حنظلي ما تزال ركابه، تجود بمعروف وتنكر منكرا. حاشية: هو أبو حزابة الوليد بن حنيفة، يقوله في رثاء عبد الله بن ناشرة أحد بني عامر بن زيد مناه ابن تميم، ديوان الفرزدق، مدحه الفرزدق ورثاه، والشعر في البيان والتبين، وليس فيه البيت الثاني، وهو في شرح الحماسة للتبريزي. انتهت الحاشية. وقوله: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنا وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. حاشية: هو محمد بن سعد الكاتب التميمي البغدادي، وينسب لأبي الأسود الدؤلي، ولعبد الله بن الزبير الأسدي، ولإبراهيم الصولي. انظر شرح حماسة أبي تمام، ومعجم الشعراء للمرزباني، وسمط اللآلي، وديوان الصولي، الطرائف. انتهت الحاشية. ومن ذلك قول جميل: وهل بثينة يا للناس قاضيتي ديني وفاعلة خيرا فأجزيها، ترنو بعيني مهات أقصدت بهما قلبي عشية ترميني وأرميها، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ري العظام بلا عيب يرى فيها، من الأوانس نكسال مبتلة خود غذاها بلين العيش غاذيها. حاشية: ليس في ديوانه جميل المجموع، وهو في التبيان لابن الزملكاني، وجعله في المطبوعة 3 أبيات، فقال في الثالث: ري العظام بلين العيش غاذيها، وهو خطأ، أقصدت قلبه، رمته بسهم عينها فقتلته، انتهت الحاشية. وقوله أيضا: إني عشية رحت وهي حزينة تشكو إلي صبابة لصبور، وتقول بت عندي فديتك ليلة أشكو إليك فإن ذاك يسير، غراء مبسام كأن حديثها در تحدر نظمه منثور، محطوطة المثنين مضمرة الحشا ري الرواد في خلقها ممكور. حاشية: في مجموع شعره المطبوع وهو في الأغاني، محطوطة المثنين ليس في جانبي ظهرها ارتفاع، بل هو ممتلئ مستو مطمئن ممدود، وممكور مدمج غير مسترخ، انتهت الحاشية. وقول الأقيشر في ابن عم له موسر سأله فمنعه وقال: كم أعطيك مالي وأنت تنفقه فيما لا يغنيك، والله لا أعطيتك، فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم وهو فيهم، فشكاه إلى القوم وذمه، فوسب إليه ابن عمه فلطمه، فأنشأ يقول: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريعي، حريص على الدنيا مضيع لدينه، وليس لما في بيته بمضيعي. فتأمل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحدا واحدا، وانظر إلى موقعها في نفسك وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها، ثم فليت النفس عما تجد، وألطفت النظر فيما تحس به، ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك، فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت، وأن رب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد، وإن أردت ما هو أصدق في ذلك شهادة وأدل دلالة، فانظر إلى قول عبد الله بن الزبير يذكر غريما له قد ألح عليه: عرضت على زيد ليأخذ بعض ما يحاوله قبل اعتراض الشواغل، فدب دبيب البغل يألم ظهره وقال: تعلم إنني غير فاعلي، تثاءب حتى قلت داسع نفسه وأخرج أنيابا له كالمعاولي. حاشية: في مجموع شعره عن الأغاني، وغريم عبد الله يقال له ذئب كما ذكر صاحب الأغاني، ولكنه جاء في الشعر هناك وهنا عرضت على زيد، ودسع البعير بجرته دفع الطعام فأخرجه من جوفه ومضغه مرة أخرى، انتهت الحاشية. الأصل حتى قلت هو داسع نفسه، أي حسبته من شدة التثاؤب ومما به من الجهد يقذف نفسه من جوفه ويخرجها من صدره كما يدسع البعير جرته، ثم إنك ترى نسبة الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ وتباعده عن وهمك، وتجتهد ألا يدور في خلدك ولا يعرض لخاطرك، وتراك كأنك تتوقاه توقي الشيء تكره مكانه والثقيل تخشى هجومه. أمثلة من لطيف حذف المبتدأ. ومن لطيف الحذف قول بكر بن النطاح: العين تبدي الحب والبغضى وتظهر الإبرام والنقضى، درة ما أنصفتني في الهوى ولا رحمت الجسد المنضى، غضبة ولا والله يا أهلها لا أطعم البارد أو ترضى. يقوله في جارية كان يحبها وسعي به إلى أهلها فمنعوها منه، والمقصود قوله غضبة، وذلك أن التقدير هي غضبة أو غضبة هي لا محالة. ألا ترى أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف وكيف تأنس إلى إضماره، وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به. ومن جيد الأمثلة في هذا الباب قول الآخر: يخاطب امرأته وقد لامته على الجود. قالت سمية: قد غويت بأن رأت، حقا تناوب مالنا ووفود، غي لعمرك لا أزال أعوده ما دام مال عندنا موجود. المعنى: ذاك غي لا أزال أعود إليه، فدعي عنك لومي. خلاصة في شأن ما يحذف. وإذا عرفت هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ فاعلم أن ذلك سبيله في كل شيء، فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيها، إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به. القول في حذف المفعول به: وإن قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأ وهو حذف اسم، إذ لا يكون المبتدأ إلا اسما، فإني أتبع ذلك ذكر المفعول به إذا حذف خصوصا، فإن الحاجة إليه أمس، وهو بما نحن بصدده أخص، واللطائف كأنها فيه أكثر، ومما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر. قاعدة ضابطة في معنى حذف الفاعل والمفعول، وها هنا أصل يجب ضبطه، وهو أن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل، فكما أنك إذا قلت ضرب زيد فأسندت الفعل إلى الفاعل، كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا له، لا أن تفيد وجوب الضرب في نفسه وعلى الإطلاق. كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت ضرب زيد عمرا، كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما، فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه، والنصب في المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه، ولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في نفسه، بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول أو يتعرض لبيان ذلك، فالعبارة فيه أن يقال كان ضرب أو وقع ضرب أو وجد ضرب وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد في الشيء. الأغراض في ذكر الأفعال المتعدية وأقسامها: وإذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية، فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين، فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلا، في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا. القسم الأول: حذف المفعول لإثبات معنى الفعل لا غير، ومثال ذلك قول الناس فلان يحل ويعقد ويأمر وينهى ويضر وينفع، وكقولهم هو يعطي ويجزل ويقري ويضيف. المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول، حتى كأنك قلت صار إليه الحل والعقد، وصار بحيث يكون منه حل وعقد وأمر ونهي وضر ونفع، وعلى هذا القياس. وعلى ذلك قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. المعنى: هل يستوي من له علم ومن لا علم له، من غير أن يقصد النص على معلوم. وكذلك قوله تعالى هو الذي يحيي ويميت، وقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، وقوله وأنه هو أغنى وأقنى. المعنى: هو الذي منه الإحياء والإماتة والإغناء والإقناء. وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن تثبت المعنى في نفسه فعلا للشيء وأن تخبر بأن من شأنه أن يكون منه أو لا يكون إلا منه أو لا يكون منه، فإن الفعل لا يعد هناك لأن تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى. ألا ترى أنك إذا قلت هو يعطي الدنانير كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه أو أنه يعطيها خصوصا دون غيرها، وكان غرضك على الجملة بيان جنس ما تناوله الإعطاء للإعطاء في نفسه، ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه، بل مع من أثبت له إعطاء، إلا أنه لم يثبت إعطاء الدنانير، فاعرف ذلك، فإنه أصل كبير عظيم النفع، فهذا قسم من خلو الفعل عن المفعول، وهو ألا يكون له مفعول يمكن النص عليه. القسم الثاني حذف مفعول مقصود لدلالة الحال عليه، وهو قسمان، أولاهما الجلي، وقسم ثان وهو أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم، إلا أنه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه، وينقسم إلى جلي لا صنعة فيه وخفي تدخله الصنعة. فمثال الجلي قولهم أصغيت إليه وهم يريدون أذني، وأغضيت عليه والمعنى جفني. القسم الثاني الخفي الذي تدخله الصنعة ومثاله الأول، وأما الخفي الذي تدخله الصنعة فيتفنن ويتنوع، فنوع منه أن تذكر الفعل وفي نفسك له مفعول مخصوص قد علم مكانه، إما بجري ذكر أو دليل حال، إلا أنك تنسيه نفسك وتخفيه، وتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن تثبت نفس معناه من غير أن تعديه إلى شيء أو تعرض فيه لمفعول. ومثاله قول البحتري شجو حساده وغيظ عداه، أن يرى مبصر ويسمع واعي. المعنى لا محالة، أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره وأوصافه، ولكنك تعلم على ذلك أنه كأنه يسرق علم ذلك من نفسه ويدفع صورته عن وهمه ليحصل له معنى شريف وغرض خاص، وذاك أنه يمدح خليفة وهو المعتز، ويعرض بخليفة وهو المستعين، فأراد أن يقول إن محاسن المعتز وفضائله المحاسن والفضائل يكفي فيها أن يقع عليها بصر ويعيها سمع حتى يعلم أنه المستحق للخلافة والفرد الوحيد الذي ليس لأحد أن ينازعه مرتبتها. فأنت ترى حساده وليس شيء أشجى لهم وأغيظ من علمهم بأنها هنا مبصرا يرى وسامعا يعي، حتى لا يتمنون ألا يكون في الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يعي معها، كي يخفى مكان استحقاقه لشرف الإمامة فيجد بذلك سبيلا إلى منازعته إياها. مثال ثان من الخفي، وهذا نوع آخر منه، وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قصده قد علم أنه ليس للفعل الذي ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكلام، إلا أنك تطرحه وتتناساه وتدعه يلزم ضمير النفس لغرض غير الذي مضى، وذلك الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل وتخلص له وتنصرف بجملتها وكما هي إليه. ومثاله قول عمرو بن معدي كرب فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. حاشية هو في ديوانه المطبوع وهو في شرح الحماسة، وأجر الفصيل شق لسانه ووضع فيه عودا لئلا يرضع أمه، ويعني عمرو أن قومه لم يبلوا بلاء حسنا في حربهم، ولو أحسنوا البلاء لنطق بمدحهم، ولكنهم أساءوا فكانت إساءتهم قاطعة للسانه فبقي لا ينطق. انتهت الحاشية. أجرت فعل متعد، ومعلوم أنه لو عداه لما عداه إلا إلى ضمير المتكلم نحو ولكن الرماح أجرتني، وأنه لا يتصور أن يكون ها هنا شيء آخر يتعدى إليه لاستحالة أن يقول فلو أن قومي أنطقتني رماحهم ثم يقول ولكن الرماح أجرت غيري، إلا أنك تجد المعنى يلزمك ألا تنطق بهذا المفعول ولا تخرجه إلى لفظك، والسبب في ذلك أن تعديتك له توهم ما هو خلاف الغرض، وذلك أن الغرض هو أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق، وأن يصحح وجود ذلك، ولو قال أجرتني جاز أن يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت للرماح إجرارا، بل الذي عناه أن يبين أنها أجرته، فقد يذكر الفعل كثيرا والغرض منه ذكر المفعول، مثاله أنك تقول أضربت زيدا وأنت لا تنكر أن يكون كان من المخاطب ضرب، وإنما تنكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد وأن يستجيز ذلك أو يستطيعه، فلما كان في تعدية أجرت ما يوهم ذلك وقف فلم يعد البتة ولم ينطق بالمفعول لتخلص العناية لإثبات الإجرار للرماح وتصحيح أنه كان منها وتسلم بكليتها لذلك. ومثله قول جرير أمنيت المنى وخلبت حتى تركت ضمير قلبي مستهاما، الغرض أنه يثبت أنه كان منها تمنية وخلابة وأن يقول لها أهكذا تصنعين وهذه حيلتك في فتنة الناس. مثال من بارع الحذف الخفي. ومن بارع ذلك ونادره ما تجده في هذه الأبيات، روى المرزباني في كتاب الشعر بإسناد قال لما تشاغل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأهل الردة استبطأته الأنصار فكلموه فقال إما كلفتموني أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما ذاك عندي ولا عند أحد من الناس، ولكني والله ما أوتى من مودة لكم ولا حسن رأي فيكم، حاشية أي لا أتهم في مودتي لكم وحسن رأيي فيكم، انتهت الحاشية. ولكني والله ما أوتى من مودة لكم ولا حسن رأي فيكم، وكيف لا نحبكم، فوالله ما وجدت مثلا لنا ولكم إلا ما قال طفيل الغنوي لبني جعفر بن كلاب جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلتي، حاشية هو بلفظه تقريبا في مجالس ثعلب. وبإسناده وهو حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي المعروف بثعلب حدثنا عمر بن شبه حدثنا ابن عائشة قال سمعت أصحابنا يذكرون أبا بكر لما تشاغل، وكأنه هو إسناد المرزباني نفسه، والشعر في زيادة ديوانه، وهو في الأغاني الدار والوحشيات، هذا ورواية ثعلب وأبي تمام في الوحشيات وأبي الفرج في الأغاني في صدر البيت الأخير فذو المال موفور وكل معصب إلى حجرات، انتهت الحاشية. فيها حذف مفعول مقصود قصده في أربعة مواضع قوله لملتي وألجأ وأدفأت وأظلتي، لأن الأصل لملتنا وألجأونا إلى حجرات أدفأتنا وأظلتنا، إلا أن الحال على ما ذكرت لك من أنه في حد المتناسى حتى كأن لا قصد إلى مفعول، وكأن الفعل قد أبهم أمره فلم يقصد به قصد شيء يقع عليه، كما يكون إذا قلت قد مل فلان تريد أن تقول قد دخله الملال من غير أن تخص شيئا، بل لا تزيد على أن تجعل الملال من صفته، وكما تقول هذا بيت يدفئ ويظل تريد أنه بهذه الصفة. واعلم أن لك في قوله أجرت ولملت فائدة أخرى زائدة على ما ذكرت من توفير العناية على إثبات الفعل، وهي أن تقول كان من سوء بلاء القوم ومن تكذيبهم عن القتال ما يجر مثله، وما القضية فيه أنه لا يتفق على قوم إلا خرس شاعرهم فلم يستطع نطقا، وتعديتك الفعل تمنع من هذا المعنى، لأنك إذا قلت ولكن الرماح أجرتني لم يكن أن يتأول على معنى أنه كان منها ما شأن مثله أن يجر قضية مستمرة في كل شاعر قوم، بل قد يجوز أن يوجد مثله في قوم آخرين فلا يجر شاعرهم. حاشية في هامش جيم أمام هذا الموضع حاشية أقطع فإنها من كلام عبد القاهر في نسخته التي نقل عنها كاتب جيم، وهذا نصها فإن قيل تقدير العموم مع إضافته لا يتصور، وإنما يتصور ذلك أن لو قال لو أن أما تلاقي الذي لاقوه منا لملتي، فالجواب أنه لو كان الغرض من الكلام التمثيل فإن الخاص فيه يجري مجرى العام، يقول الرجل لصاحبه أنت تشكر من لم يحسن إليك يريد أن ذلك حكم الجملة، ومثله قوله إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق، لم يرد أن يخص نفسه بذلك ويجعله خلقا هو فيه، بل أراد أن ذلك ما عليه تمشي الطباع فاعرفه. انتهت الحاشية. بل قد يجوز أن يوجد مثله في قوم آخرين فلا يجر شاعرهم، ونظيره أنك تقول قد كان منك ما يؤلم، تريد ما اشترط في مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان، ولو قلت ما يؤلمني لم يفد ذلك، لأنه قد يجوز أن يؤلمك الشيء لا يؤلم غيرك. وهكذا قوله ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي، يتضمن أن من حكم مثله في كل أم أن تمل وتسأم، وأن المشقة في ذلك إلى حد يعلم أن الأم تمل له الإبن وتتبرم به، مع ما في طباع الأمهات من الصبر على المكاره في مصالح الأولاد، وذلك أنه وإن قال أمنا فإن المعنى على أن ذلك حكم كل أم مع أولادها، ولو قلت لملتنا لم يحتمل ذلك، لأنه يجري مجرى أن تقول لو لقيت أمنا ذلك لدخلها ما يملها منا، وإذا قلت ما يملها منا فقيت لم يصلح، لأن يراد به معنى العموم وأنه بحيث يمل كل أم من كل ابن. وكذلك قوله إلى حجرات أدفأت وأظلتي، لأن فيه معنى قولك حجرات من شأن مثلها أن تدفئ وتظل، أي هي بالصفة التي إذا كان البيت عليها أدفأ وأظل، ولا يجيء هذا المعنى مع إظهار المفعول، إذ لا تقول حجرات من شأن مثلها أن تدفئنا وتظلنا، هذا لغو من الكلام. فاعرف هذه النكتة فإنك تجدها في كثير من هذا الفن مضمومة إلى المعنى الآخر الذي هو توفير العناية على إثبات الفعل والدلالة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله لا أن تعلم التباسه بمفعوله.